الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حكم تعلم علم المنطق، وقد عقد الأخضري في سلمه فصلا في الكلام على حكم الاشتغال به. فصل في جواز الاشتغال به. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب، ليهتدي به إلى الصواب. قال: فصل في جواز الاشتغال به. فذكر القول الراجح عنده من العنوان، وهذه طريقة في الكتابة لبعض أهل العلم. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين. تقول: هذا فاصل إذا كان حاجزا بين شيئين. وله معنى أخر، لكن هذا هو المعنى المشهور. والفصل مصدر لفصل يفصل، لكنه أريد به اسم الفاعل أي فاصل. وفي الاصطلاح هو أحد أجزاء الكتاب، مما هو مندرج تحت باب معين، ويؤتى به غالبا للتفرقة بين حكمين. شرع الأخضري في هذا الفصل في الكلام على حكم تعلمه، وذكر ثلاثة أقوال. قال: والخلف أي والاختلاف الحاصل بين أهل العلم في جواز الاشتغال به أي بعلم المنطق، حاصل بينهم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. إذا عرفت ذلك فأقول لك: القول الأول منهما ابن الصلاح والنواوي حرما. الألف في حرما هذه ضمير تثنية، أي حرما كل منهما، أي قال بأن تعلمه محرم. وقال قوم وهم الغزالي والرازي وبعضهم: ينبغي أن يعلم، أي يجب تعلمه، إما على سبيل الكفاية وإما على سبيل التعيين. وقيل: بل يستحب، ينبغي بمعنى يستحب، وهذا نص عليه في شرحه. ثم قال: والقولة المشهورة الصحيحة جوازه، أي جواز تعلمه لكامل القريحة، أي لمن كمل عقله وقوي ذهنه وفطنته، وهو الذي يمارس السنة والكتاب، أي الذي يعرف الكتاب والسنة. فلا يجوز تعلم علم المنطق لكل أحد، بل هو لمن كان عالما بالكتاب والسنة، هذا ما رجح. ثم بين العلة، قال: ليهتدي به إلى الصواب، أي ليهتدي بعلم المنطق، أي بسبب تعلم علم المنطق إلى معرفة الصواب. والمراد بالصواب في قوله الصواب في التفكير، وليس المراد في معرفة الحكم الشرعي، هذا لا يريده قطعا، لأن الحكم الشرعي مرده إلى الكتاب والسنة، ولو أراده لا كان قولا باطلا، لكنه لا يريده. القريحة في اللغة ما جبل عليه الإنسان، لأنه أول ما خلق به، ولذلك يقال فلان جيد القريحة، يراد بذلك استنباط العلم، ويقال لأول ما يستنبط من البئر قريحة، كذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة. وحاصل ما أراد ذكره من هذه الأبيات أن في حكم تعلم المنطق ثلاثة أقوال. فالقول الأول يحرم تعلمه، وبه قال ابن الصلاح والنووي، وهو قال والنواوي بألف، هذه نسبة على غير قياس، والصواب أن يقال والنووي، لكنه للضرورة، وبعضهم يقول النواوي كما قال السيوطي في تدريب الراوي، وهذا على سبيل التوسع في النسبة. كذلك يقول بتحريم تعلمه السيوطي، إذن يقول بتحريم تعلم علم المنطق ابن الصلاح والنووي والسيوطي، وعللوا بأنه من علوم الفلاسفة، ولا يسلم هذا العلم من المسالك الملتوية المؤدية إلى الوقوع في الضلال، فيمنع سدا للذريعة، يمنع سدا للذريعة. والقول الثاني يجب تعلم علم المنطق، يجب على سبيل الكفاية أو على سبيل التعيين، وبه قال الغزالي والرازي. واختلف في المراد من كلام الغزالي، هل يريد به الوجوب الكفائي أو العيني، وقيل يستحب. وعلل الغزالي بأنه لا يوثق في علم من لم يتعلمه، وقال بعضهم تعلمه لازم لإقامة البراهين على علم أصول الدين، أي عندهم عند المتكلمين. كذلك يتعلم للرد على شبه المخالفين، يريدون بالمخالفين أهل السنة والمعتزلة، لأن أكثر هؤلاء من الأشاعرة. والقول الثالث يجوز تعلمه لمن كان عارفا بالكتاب والسنة، ولمن كمل عقله وقوي ذهنه، هذا الذي يجوز له أن يتعلمه. هذه الأقوال الثلاثة. القول بالوجوب هذا قول باطل ظاهر في الفساد، لأن المنطق ليس من علوم الشريعة ولا من علوم الآلة التي توصل إلى فهم الشريعة، فالقول بوجوب تعلمه قول غلاته. فإن كان واجبا كما قالوا لكانوا هم أول الآثمين، لأنهم لم يلتزموا قوانينه، وهذا فيه تفصيل لكن لا يأتينا في هذا الموضع. القول الراجح هو جواز تعلمه. لماذا؟ أولا، التحريم والتحليل حكم شرعي، أي لا يجوز إلا بدليل، والعلل التي علل بها ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم ليست موجودة في المنطق الخالص من كلام الفلاسفة. كذلك ابن الصلاح والنووي والسيوطي لم يدرسوا هذا الفن، لم يعرفوا المنطق، والحكم على الشيء كما هو مقرر فرع عن تصوره، وهذه قاعدة منطقية لا نزاع في أنها منطقية، فكلامهم عار عن الصواب. ولأنه لو كان المنطق حراما هكذا دون تفصيل لكان النووي والسيوطي وابن الصلاح آثمين، لأنهم يتكلمون ببعض المصطلحات المنطقية، فهم حكموا على شيء لم يعرفوه جيدا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكلامهم مردود قطعا. أو نقول كما قال بعض أهل العلم كلامهم في المنطق المشوب بكلام الفلاسفة. فهذا الذي حصل فيه الخلاف على ثلاثة أقوال. أما المنطق الخالص من كلام الفلاسفة كسلم الأخضر والشمسية ونحوهما، فهذا لا خلاف في جواز الاشتغال به. قال الشيخ الأمين في المقدمة المنطقية، قال: وأما قول الأخضري في سلمه فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم إلى آخر. قال: فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل. قال: وهذا إمام، الشيخ الأمين إمام في هذا الفن. قال: فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل. كذلك الأصل في تعلم العلوم الدنيوية الجواز، والمنطق رئيس العلوم العقلية، فمن حرم تعلمه مطلقا دون تفصيل فليقل بتحريم علم الرياضيات وعلم الدلالة وعلوم الحاسوب وعلم الهيئة، فهذه العلوم وغيرها من العلوم العقلية هي من علوم المنطق والفلسفة. فمن عمم الحكم يجب عليه ويلزمه أن ينزله على جميع الأفراد. فمن قال المنطق حرام دون تفصيل والفلسفة حرام دون تفصيل، يقال له: يجب عليك أن تقول بتحريم الجبر والهندسة والرياضيات وعلم الدلالة وعلوم الحاسوب، فلا تستخدم هذه العلوم، ولا بد أن تقول بتحريمها. وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم البتة، فهذا دليل على أن أكثر من يتكلم ويطلق الأحكام هم من الجهال المقلدين، بل أقطع بأن أكثر من يحرمون المنطق يحسبونه علم الكلام، أقطع بهذا. ثم نقول لمن يطلق الحكم بالتحريم: اذكر لنا مسألة واحدة في السلم تخالف شيئا من الشريعة. من جاء بمسألة واحدة من مسائل علم المنطق التي هي موجودة في السلم أو في الشمسية أو في نحو هذه المتون المخلصة من كلام الفلاسفة، من جاء بمسألة واحدة قلنا بتحريمه وتركناه. فإن لم يأتي علم أن القول بتحريم تعلمه قول بغير علم وليس عليه دليل. وإياك ثم إياك أن تأتي بنتيجة فاسدة، لأننا نتفق جميعا على أن القياس الأصولي من أدلة الأحكام خلافا للظاهرية، ولا نمنعه مطلقا إذا ما استخدمه أحد في مقابلة النص، بل نثبته بضوابطه. فكذلك القياس المنطقي أكثره لا يخالف الشرع كما سيأتي بيانه وسترى بنفسك، أكثره لا يخالف الشريعة، وإنما يطوعه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم لنصرة عقيدتهم الفاسدة. فيحسب الجاهل أنهم لما وصلوا لنتيجة فاسدة أن هذا القياس فاسد في أصله، وهذا ليس كذلك. ودونك كلام إمام من أئمة هذا الفن وهو الشيخ الأمين يقول: ومن أجل ذلك كان فن آداب البحث والمناظرة يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لا بد منه من فن المنطق، لأن توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلا، أو القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الوسط أو باختلاف شرط من شروط الإنتاج ونحو ذلك، لا يفهمه من لا إلمام له بفن المنطق. وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لا بد من وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم، فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لا بد منها من فن المنطق لآداب البحث والمناظرة، واقتصرنا فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية، فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة، لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة. هذا كلام خبير يحكم على شيء عرفه. فالمنطق الخالص من كلام الفلاسفة حكمه كحكم جميع العلوم كالطب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم، إلا ما خالف منها دين الله جل وعلا فهذا تحت القدم. فالطب فيه ما يخالف الشر، والفيزياء فيه ما يخالف الشر، ولا نحكم على العلم كله بالتحريم، بل إذا وجدنا شيئا معينا يخالف طرحناه. فالمنطق الخالص لو قارنت بينه وبين الفيزياء لكان أسلم منها. فالراجح أنه يجوز تعلم علم المنطق بشروط لا بد من هذه الشروط. الأول، ألا يريد به فهم الكتاب والسنة، لأن المنطق ليس من علوم الشريعة ولا من علوم الآلة التي تفهم بها الشريعة. فإن أراد أن يتعلم ونوى أن يفهم شيئا من الشرع به فهو مبتدع، لأنه اتخذ وسيلة لم يشرعها الله جل وعلا، فليس هو من علوم الآلة وليس هو من علوم الشريعة. الشرط الثاني، أن يهب لتعلمه طائفة معينة من أهل السنة، فلا يجوز أن يتعلمه كل أحد، بل يتعلمه طائفة معينة من أهل السنة لكي يردوا على شبهات أهل الباطل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، لأنهم يستخدمون القياس المنطقي ويرتبون على بعض المقدمات المنطقية الصحيحة في نفسها أو غير الصحيحة نتائج باطلة، ولا يمكن دحض تلك الشبه إلا بمعرفة شيء من المنطق، مثلا كما فعل شيخ الإسلام مع خصومه، ولا سيما أن علم آداب البحث والمناظرة مبني على علم المنطق، فهذا يفيد في المناظرة وفي الجدل مع المخالف. الشرط الثالث، معرفة بعض مسالك المتكلمين من الأصوليين لعدم الوقوع فيها، ومن لم يعرف الباطل وقع فيه. والأصل أننا لا نحتاج إلى هذا العلم، أبدا، لسببين. الأول، أن منه شيئا فطريا موجودا في الذهن عند كل أحد، ويتفاوت من واحد لآخر، لكنه موجود عند كل عاقل كما سترى. والأمر الثاني، أنه ليس من علوم الشريعة كما سبق، ولا من علوم الآلة، وقد أغنانا الله جل وعلا وشرفنا بالكتاب والسنة، لكنه صار من البلاء الطافح في كتب أهل العلم، ولا سيما الأصول والبلاغة والنحو والتفسير وكتب الاعتقاد التي ترد على المبتدعة وكتب المخالفين وغيرها. فإذا لم يعرف طالب العلم شيئا من مبادئه ربما يقع في بعض المخالفات أو يدخل عليه

لا يخالف النقل الصريح. وهذا الكلام نص عليه ابن تيمية رحمه الله في مواضع متعددة. قال في غير ما موضع أن القياس المنطقي هو في نفسه صحيح، أكثره صحيح في نفسه، لكن يكون الباطل والغلط في كلام المستدل وليس في القياس، كما هو موجود في القياس الأصولي، هذا مثله. وأكثر طلاب العلم الذين يقولون بتحريم علم المنطق ولا دراية لهم بهذا العلم أصلا، لكنهم يتجرؤون ويقولون حرام دون معرفة مدلول هذه الكلمة، أكثر هؤلاء يرجع تحريمهم لهذا العلم لثلاثة أشياء: الأول للجهل به وللتقليد، والثاني لأنهم يحسبونه الفلسفة، والثالث لأنهم يظنونه علم الكلام. وأذكر لك شيئا من الفرق بين الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى تعرف ما يقال لك، لا تحكم على الشيء هكذا دون معرفة، هذا من العبث ومن اللعب بأحكام الله جل وعلا. أن تقول حرام هذه ليست بالهينة. علماء السلف كانوا يتورعون عن إطلاق الأحكام، بل كانوا يقولون في الشيء المحرم أكره، كما ورد عن أحمد وعن غيره من علماء السلف. وتجد الطالب الذي لم يعرف شيئا من العلم يكون جريئا على القول بالتحريم والتحليل، وكلما زاد علم الرجل كلما تورع عن إطلاق الأحكام دون معرفة ما تبنى عليه هذه الأحكام، ودون تسرع في إطلاق الحكم لابد من فهم ما يبنى عليه هذا الحكم. الفلسفة عندهم هي بذل الجهد في سبيل البحث عن طبائع الأشياء وعن حقائقها وعن حقائق الموجودات، سواء أكان هذا البحث في الطبيعات أم في الرياضيات أم في الإلهيات، فيبحث في الفلسفة عن أصل الأشياء والكون وجوهره، ويبحث فيه عن الخالق والشك والتساؤل حول وجود الله جل وعلا إلى غير ذلك من الضلالات والكفريات، ويبحث فيها عن الرياضيات. فالفلسفة اشتملت على مباحث كثيرة. أما المنطق فقواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، كما أن الرياضيات قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الكم والعدد، والعدد يدل على كمية المعدود، فتستطيع أن تصل بالمعادلات الرياضية إلى نتائج سليمة. كذلك المنطق هو قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، كما سترى إن شاء الله جل وعلا. ولكي تعرف هذا الحد جيدا لابد من أن تفهم الدرس القادم الذي هو أنواع العلم. وفي الدرس القادم سنتكلم كذلك على الأبواب التي ستكون معنا إلى أن ننتهي من علم المنطق، وهي أربعة أبواب. علم المنطق محصور في أربعة أبواب، وهذا ما ستعرفه في الدرس القادم. أما علم الكلام فعلم تثبت به العقائد الدينية بالحجج العقلية. علم الكلام علم تثبت به العقائد الدينية بالحجج العقلية، ويقولون ولدفع الشبه عن أصول الدين. علم الكلام عند المتكلمين علم ديني، علم عقدي. أما المنطق فعلم عقلي كالرياضيات والهندس، لا علاقة له بالشرع، وإنما يستخدم لغرض ما. ولذلك هناك فرق بين الفيلسوف والمتكلم والمنطقي، ليسوا بمعنى واحد، فالفيلسوف هذا تائه حائر يبحث عن الله ويبحث عن الحقيقة وليس لديه اعتقاد سابق، لا يكون فيلسوفا حتى يتجرد من جميع الاعتقادات، لأنك لو عرفت معنى الفلسفة لعرفت معنى الفيلسوف. الفلسفة بذل الجهد في سبيل البحث عن طبائع الأشياء، كذلك يبحث فيها عن الإله، هذا مبحث أصلي عندهم. الفلاسفة المشاؤون كأرسطو وغيرهم، هؤلاء جميعا يبحثون عن الإله ويقولون بأصل الأشياء، يقولون بقدم العالم. هؤلاء لا شك في كفرهم، وهم من أكفر بني آدم. فالفيلسوف تائه يبحث عن الحقيقة، أما المتكلم فضال يعتقد اعتقادا باطلا يريد أن ينصره بعلم الكلام. فالفرق بين الفيلسوف والمتكلم أن الفيلسوف لا اعتقاد عنده، أما المتكلم فيعتقد اعتقادا باطلا ويريد أن ينصر هذا الاعتقاد بعلم الكلام. فعلم الكلام علم عقدي، ولذلك ورد فيه ذم السلف، وهو الذي قال فيه الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وفي العشائر. وكثير من الفلاسفة المتأخرين ملحدون منكرون للأديان بخلاف المتكلمين. وبالجملة الفلاسفة والمتكلمون قد يتفقون في أشياء ويفارق كل منهما الآخر في أشياء، فيفترقون في القول في أصل الأعيان في العالم، فالفيلسوف يقول بقدم أصل الأعيان والمتكلم يقول بخلقها، لكنه يقول بخلقها من العدم المحض من دون مباشرة الله جل وعلا لذلك الخلق، كذا يقولون فض الله فاهم. ويتفق الفيلسوف مع المتكلم سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا أو غير ذلك في نفي الفوقية وعلو الله جل وعلا، هذا مسلم به عندهم. كذلك يتفقون في نفي الصفات الاختيارية، وكثير من متأخري المتكلمين خلطوا الكلام بالفلسفة كالرازي، وضلال كل من المتكلم والفيلسوف راجع إلى شيئين: الأول البعد عن الدين، فهم من أجهل الناس بالسنن والآثار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء من أجهل الناس. وانظر في تفسير الرازي أو الزمخشري أو إحياء علوم الدين للغزالي، انظر في كتب هؤلاء جميعا تجدهم كما قال شيخ الإسلام من أجهل الناس بالصحيح والضعيف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في تفسير الزمخشري تشعر أنه كان يأتي بالأحاديث من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، وهو من هو في علوم الآلة وعلوم العربية، لكنه مع ذلك من أجهل الناس بالسنن، فهو مقلد كما قال شيخ الإسلام، لأن من شروط المجتهد أن يكون عالما بالسنن والآثار، وهذا ما نصوا عليه في كتبهم. إذا حكموا إلى هذه الأصول التي وضعوها كانوا من أجهل الناس بها، لسيما في علم السنن. كذلك ضلوا لاعتمادهم على العقل ونبذ الشرع وجعله تابعا للعقل. المعتزلة والأشاعرة والكلابية والجهمية والقدرية وغيرهم، هؤلاء جميعا ضلوا لأنهم نبذوا الشرع واعتمدوا على العقل، أو جعلوا الشرع تابعا للعقل، ولذلك هم من أكثر الناس حيرة وشكا وضلالا. فباختصار، علم المنطق إذا حذفت منه المباحث الفلسفية كما هو الحال في السلم وغيره من المتون المخلصة من كلام الفلاسفة كان الأصل في تعلمه الإباحة. فإن أصررت على القول بتحريمه فالتمس علة لتحريمه، فلتأتي بشيء منه محرما، إيتي بشيء محرم وأنا أستغفر الله منه وأتوب من هذا العلم وأقول هو محرم وأرجع عن ذلك. فإن لم تأتي فما الحال؟ تكون متكلما بغير علم، وأتيت لك بكلام الشيخ الأمين وهو من هو في هذا الفن وفي علوم الشريعة، فهو إمام عالم متبحر في كل فن. أما قوله ليهتدي به إلى الصواب، فإن أراد به الاهتداء إلى الحق من أمور الشرع فهذا باطل، وهذا لا يريده، لكن لو أراده لكان باطلا، وهو لا يريده بدليل أنه قال ممارس السنة والكتاب، يعني عرف الشرع أولا، ونص على ذلك هو في شرحه. وإن أراد به معرفة الصواب في غير الشرع فيمكن، لأنه من العلوم العقلية التي تفيد الذهن. بعد ذلك سأشرع في الكلام على فصل أو فصل على الحكاية في أنواع العلم الحادث، وهذا الفصل هو المدخل إلى علم المنطق، أي سنشرع في الكلام على علم المنطق في الدرس القادم، وهذه كانت مقدمة. وهذا الشرح إذا انتهينا منه بفضل الله جل وعلا ستعرف شبهات هؤلاء وكيف نرد عليهم، وسترى بنفسك إن شاء الله جل وعلا إن كنا من أهل الدنيا في الدرس القادم كيف يضعون السم في العسل. من الدرس القادم سترى في شرح العنوان أنهم يستخدمون هذا العلم لتمرير بدعتهم، ومن لم يعرف قواعدهم لا يمكنه أبدا أن يرد عليهم. سترى ذلك إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.